بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله: باب ترك الجهر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، تابع مسلم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا الحديث أفاد أن السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليها الخلفاء الراشدون أنهم إذا كانوا في الصلاة، في الصلاة الجهرية، وقرأوا الفاتحة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة خلاف للشافعية وغيرهم. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهرون بها، يجهرون مباشرة بآية الحمد لله رب العالمين. وهذا المذهب هو مذهب أهل الحديث لهذه الأحاديث الصحيحة. هذه الأحاديث لا مجال أبدا لتأويلها أو ردها أو التشكيك في أسانيدها إلى آخره. وعلماء الحديث المتأثرون بالمذهب الشافعي، الشافعية من علماء الحديث ميلا للمذهب وانتصارا له، يعللون هذه الأحاديث، وهذا ليس بجيد. الإنسان لا يعلل الأحاديث في الصحيحين ويتكلم فيها ويشكك في أسانيدها من أجل المذهب، هذا والله شيء مؤسف. الأحاديث الحمد لله في الصحيحين لا مجال أبدا لردها، واضحة صحيحة وصريحة. يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. من تأويلات بعض الشافعية وغيرهم ممن يرون الجهر بالبسملة يقولون المراد أنس هنا يعني أنه يبدأ بالفاتحة، لأن سورة الفاتحة تسمى بالحمد لله رب العالمين. ولكن الرواية الثانية تقطع دابر هذا التأويل، لأنه يقول فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ما في مجال لهذا التأويل أبدا، هذا تأويل وتعسف وتكلف مردود بالرواية الأخرى. ثم إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة على القول الراجح، ليست آية من الفاتحة. والرواية الثانية رواية مسلم جمعت الرواية الثانية جمعت لك وأكدت وقطعت، أي تأويل أو تحريف حتى لو في المعنى. يقول: يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، ثم أكد لك أن المراد عدم الجهر بالبسملة، فقال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة، والناس والحمد لله عندنا على هذا، هو مذهب أهل الحديث، بل هذا شعار لأهل الحديث. والناس في هذه المسألة على مذاهب ثلاثة: عدم الجهر، وهذا هو الصحيح، تنصره الأدلة الصحيحة الصريحة، الجهر مطلقا هذا مذهب الشافعية وعندهم أدلة، ولكن لا تقوى أبدا على مناهضة ومضادة هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، لأن أحاديثهم الصحيحة ليست صريحة، والأحاديث الصريحة ليست صحيحة. وهناك مذهب عند المالكية ورجحه الحافظ ابن عبد البر أنه يجهر بها أحيانا، يجهر بها أحيانا، ولكن القول الأقوى هو القول الأول عدم الجهر. وإنما يقرأها سرا إذا أراد أن يصلي الإمام في الجهرية، يستفتح ثم يتعوذ، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كله سرا، ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين، يجهر بهذه. ثم قال: باب سجود السهو. سجود السهو سجدتان تكون في آخر الصلاة، ما الحكمة منها؟ الحكمة من هاتين السجدتين جبر ما يقع من خلل في داخل الصلاة، هذا الحكمة. الإنسان يصلي أحيانا يقع منه خلل، يقع منه خلل يزيد أو ينقص أو كذا، فالله عز وجل شرع لنا سجدتين حتى نجبر الخلل، وهذا من رحمة الله بنا، وهذا الخلل يكون سهوا. ولذلك هاتان السجدتان أضيفت إلى السهو لأنها تكون بسبب السهو، من إضافة الشيء إلى سببه، لأنها بسبب السهو شرعها الله، أما العمد فلا، من تعمد أن يترك ركنا أو أن يزيد ركنا أو أن يترك واجبا، من تعمد ذلك فصلاته باطلة، هذا معاند، أما هذا يكون في السهو. متى تشرع ركعتا سجدتا السهو؟ تشرع في ثلاث حالات: الحالة الأولى الزيادة، والحالة الثانية النقصان، والحالة الثالثة الشك. الحالة الأولى الزيادة، والحالة الثانية النقصان، والحالة الثالثة الشك. ثم إن ما يزاد في الصلاة وما ينقص في الصلاة وما يشق فيه في الصلاة هو ثلاثة أشياء: إما ركن، وإما واجب، وإما سنة. يعني ما يقع، ما تقع فيه الزيادة، وما يقع فيه النقصان، وما يقع فيه الشك، إما أن يكون ركنا، وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون سنة. الركن من أركان الصلاة كالقيام مع القدرة وقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد والركوع والاعتدال منه والسجود والجلسة بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير والجلسة له والتسليم، هذا أركان الصلاة. وأما واجبات الصلاة فقراءة الفاتحة في الصلاة السرية للمأموم، وإن كان المأموم ليس عليه سجود سهو يتبع إمامه، والتشهد الأول من واجبات الصلاة، وتكبيرة الانتقال عند الحنابلة، وسبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود عند الحنابلة. هذه واجبات الصلاة. وأما السنن تكبيرة الانتقال والتسبيح عند الجمهور، وكذلك التشهد الأول عند الشافعية يعتبر من السنن، وكذلك الجهر فيما يسن له الإصرار أو الإصرار فيما يسن له الجهر، هذا السهو يقع في السنن. أو ترك سبحان ربي العظيم أو ترك سبحان ربي الأعلى، هذه من السنن. أو ترك الدعاء الذي يكون بعد التشهد. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها خلاف، هل هي ركن أو واجب أو سنة؟ إذن هناك أشياء في الصلاة مختلف فيها بين أهل العلم. نأتي الآن إلى الزيادة والنقصان والشك. طالما قلنا إن الزيادة والنقصان والشك إما أن تكون في ركن أو في واجب أو في سنة، فإن كانت الزيادة في ركن، الزيادة في ركن يعني زاد سجودا مثلا، زاد سجودا في الركعة سجد 3 سجدات، المشروع أن يسجد سجدتين، الرجل زاد سجد 3 سجدات أو 4 سجدات، أو أحيانا يزيد ركعة، يعني الزيادة أحيانا ما تكون في الأركان تكون في الركعات، زاد ركعة صلى 5 ركعات، صلى 5 ركعات الظهر أو العصر أو العشاء. ففي حالة الزيادة سهوا لا تبطل الصلاة، وإنما عليه أن يسجد سجود السهو، هذا يكفيه إذا زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد ركعة أو زاد تشهدا. في حالة الزيادة سهوا لا تبطل الصلاة، وإنما عليه أن يسجد سجدتين في آخر الصلاة تجبر له الخلل، سواء زاد ركنا أو زاد واجبا ما في بأس، كله الزيادة كلها، أو حتى زاد سنة، إذا زاد شيئا فالصلاة لا تبطل بذلك، وإنما يسجد سجود السهو. طيب أين يسجد؟ هل قبل التسليم أو بعد التسليم في حالة الزيادة؟ في حالة الزيادة السنة أن يسجد بعد التسليم، يعني يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم، هذا في حالة الزيادة. فلو أن الإمام مثلا في صلاة الرباعية قام إلى 5 ركعات فسبح له الناس فجلس، الآن الإمام زاد ركنا لأنه زاد قياما في الصلاة، زاد قياما في الصلاة، القيام 5 يجلس ما في بأس. الزيادة في الصلاة سهوا لا تؤثر عليها، ما تبطلها، الصلاة صحيحة، ولكن في هذه الحالة بعدما يفرغ من التشهد ويسلم يسجد سجدتين، سجدتي السهو، ثم يسلم مرة أخرى. إذا كان الإنسان يصلي وزاد سجودا، بعض الناس ربما تصيبه سهو يسجد السجود الأول ثم يجلس، ثم يسجد السجود الثاني ثم يجلس ثم يسجد السجود الثالث ويكتشف ذلك الصلاة صحيحة سهو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولكن في هذه الحالة لما ازداد السجود الثالث هذا يسجد للسهو. متى يسجد؟ بعد التسليم. إذن الزيادة بعد التسليم. هذا حكم الزيادة سواء في الأركان أو في الواجبات أو حتى في السنن. ولكن إذا ترك ركن، إذا زاد ركنا أو زاد واجبا يجب سجدة السهو، تجب عليه. أما إذا كان السهو وقع في سنة فسجدة السهو تسن له، تستحب فقط. إذن إذا كان السهو متعلقا بركن أو واجب يجب، إذا كان متعلقا بسنة يسن فقط، يستحب لا يجب. أما النقصان، النقص فالنقص فيه تفصيل. النقص معنى أن يترك شيئا في الصلاة، أن يترك شيئا في الصلاة. فالنقص إذا كان في ركن فلا بد أن يأتي به، ما يكفي سجود السهو وحده. إذا ترك مثلا ركوعا أو ترك سجودا أو ترك ركعة لا بد أن يأتي بها، يأتي بهذا الركن، ما يجبره سجود السهو، يأتي به. فإذا جاء به كمله حينئذ يسجد للسهو. إذا صلى مثلا في صلاة رباعية 3 ركعات وجلس ترك ركعة تبقى عليه وسلم، ما يقال حينئذ يسجد للسهو وانتهينا، يسجد سجدتي السهو وانتهي، لا، ما يكفي، لا بد أن يأتي بالركعة لأن الركعة ركن فرض. ففي هذه الحالة يقوم ويأتي بالركعة ولا بأس، سهو ما في شيء، ثم يسجد للسهو. إذا صلى وفي الركعة الأخيرة ترك الركوع، أراد أن يركع فسجد ترك الركوع، وهو في التشهد أو بعدما سلم قيل له إنك لم تركع، فحينئذ ما يقال يسجد للسهو ويكفي، لا، ما يكفي، لابد أن يأتي بالركوع، يقوم ويأتي بركعة كاملة، لأن هذه الركعة التي ترك فيها الركن ألغيت بطلت خلاص، يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. إذن الركن ما يكفي فيه سجود السهو فقط، لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به ثم يسجد للسهو. هنا مثال، لو إن الإنسان مثلا صلى 4 ركعات وفي كل ركعة ترك سجودا، صلى 4 ركعات وفي كل ركعة ترك سجودا، وذكر ذلك في التشهد الأخير، في التشهد الأخير تذكر. إذن الركعة الأولى فيها نقص، والثانية فيها نقص، والثالثة فيها نقص، والرابعة فيها نقص، كلها ترك فيها ركنا ركنا ركنا ركنا. قال العلماء في هذه الحالة يسجد مباشرة، يسجد مباشرة، يأتي بالسجود الناقص في الركعة الرابعة الأخيرة، وحينئذ تكون هذه الرابعة التي أكمل فيها السجود تكون هي الأولى، و3 ركعات كلها لاغية، فيأتي بعد هذه الركعة التي سجد فيها الآن يأتي بثلاث ركعات. إذا لا بد من قضاء الأركان، لا بد من يأتي بالركوع. ما يكفي يعني يقال الآن ترك سجودا من كل ركعة يكفي خلاص يسجد للسهو وانتهينا، لا ما يكفي. الآن هو عليه أن يسجد الآن يكمل السجود في هذه الركعة التي وفيها الآن، فإذا كمل السجود في هذه الركعة التي وفيها الآن اكتملت هذه الركعة وأصبحت هي الركعة الأولى، ثم يأتي بثلاث ركعات بعد ذلك ويسجد للسهو. طيب في هذه الحالة إذا ترك ركعة يعني في صلاة الظهر مثلا، في الركعة الثانية جلس وسلم، أو في الركعة الثالثة جلس وسلم، قلنا ما يكفي سجود السهو، لابد أن يأتي ويكمل. طيب القاعدة في حالة النقص أن يكون سجود السهو قبل التسليم، على عكس الزيادة. الزيادة متى يكون سجود السهو؟ بعد التسليم. في النقص قبل التسليم. قبل أن أجيب عن هذا السؤال أو أن ندخل في هذه الصورة، نريد أن نكمل فيما لو ترك واجبا. قلنا لو ترك ركنا ما يجبره سجود السهو، لا بد أن يأتي بالركن ثم يسجد. طيب لو ترك واجبا، الواجبات تجبر بسجود السهو، لا يجب أن يأتي بها، الواجب يجبر. مثال الواجب التشهد الأول، التشهد الأول لو تركه ما يأتي به، ولكن هنا في تفصيل في التشهد الأول بالنسبة للإمام والمأموم. إذا الإمام في الركعة الثانية نسي التشهد ونهض، فإذا ذكر التشهد قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع، وإذا ذكر أو سبح له بعد أن استتم قائما فإنه لا يرجع، لأنه قد شرع في ركن، شرع في القيام. وهنا العلماء اختلفوا، ولكن العلماء هنا اتفقوا على صورتين. الفقهاء قالوا إذا ذكر قبل أن يستتم، قبل أن ينهض يرجع، وإذا ذكر بعدما شرع في القراءة ما يرجع. واختلفوا في صورة فيما لو استتم قائما ولم يشرع في القراءة، هل يرجع أو لا يرجع؟ والصحيح أنه ما يرجع، إذا استتم قائما ما يرجع حتى ولو لم يشرع في القراءة. فإذا شرع في القراءة انتهينا، ما يرجع، لأنه قد بدأ في ركن الفاتحة. ففي هذه الحالة ترك واجبا، ترك التشهد الأول يجبره بسجود السهو، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة قام إلى الثالثة ولم يجلس التشهد، فلما نهض عليه الصلاة والسلام الناس قالوا سبحان الله، فالنبي ما رجع وأشار إليه من قوم، فقام الصحابة خلفه، ثم النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين قبل التسليم، جبرت التشهد الأول الذي تركه. فالواجب يجبر ولا يلزم أن الإنسان يأتي به، لا، على التفصيل الذي ذكرناه يجبر، ومن باب أولى السنة. إذن في حالة النقص، نلخص ذلك، في حالة النقص إن ترك ركنا أو ترك ركعة لا بد من الإتيان بهما، ويجبر ذلك هذا الخلل بالسهو، سجود السهو. إن ترك واجبا ما يأتي به يجبره بسجود السهو كما لو ترك التشهد الأول، وكذلك السنة. نعود الآن إلى الصورة التي أشرنا إليها فيما لو صلى الظهر أو العصر وسلم من ركعتين، صلى ركعتين وسلم، ففي هذه الحالة متى يسجد؟ هل يسجد قبل التسليم أم بعد التسليم؟ ونذكركم بالقاعدة: الزيادة بعد والنقصان قبل. ففي هذه الحالة إذا صلى ركعتين وسلم من ركعتين في صلاة الظهر والعصر، هل يسجد قبل التسليم أم يسجد بعد التسليم؟ ها، متى يسجد؟ بعد التسليم. في قول آخر عندكم؟ كيف؟ القاعدة أنه إذا سهى بزيادة بعد، وإذا سهى بنقصان قبل، وهو الآن سلم من ركعتين، وبعدما سلم من ركعتين الناس قالت له: أنت صليت ركعتين، أنت صليت ركعتين، فقام وصلى أكمل الباقي، صلى ركعتين وأراد أن يسجد سجود السهو، هل يسجد قبل أم يسجد بعد؟ بعد التسليم يسجد. هل أحد منكم يقول قبل التسليم؟ قبل التسليم، وإلا أنتم على فريقين، فريق يقول بعد، فريق متوقف ما يريد أن يصوت. ها؟ يمكن بعضكم يقول كيف بعد وهو قد هنا إيش وقع في نقص، بدل أن يصلي أربع ركعات صلى إيش صلى ركعتين، أليس كذلك؟ ممكن يقع هذا في خاطر الإنسان في البداية، ولا لا؟ طب كيف؟ هنا في الحديث الذي سوف يأتي معنا أن النبي وقع له هذا، سلم من ركعتين، أليس كذلك؟ متى سجد؟ بعد التسليم. يعني أخذ بقاعدة الزيادة من نقص الزيادة، علما بأنه صلى ركعتين، يعني أنقص. قال العلماء: لأنه زاد. ماذا زاد؟ التسليمتين، أليس كذلك؟ زاد إيش؟ زاد التسليمتين. فالحديث هل يخرم القاعدة ولا ماشي على القاعدة؟ ماشي على القاعدة، ما في، ما يخرم القاعدة، الحديث على القاعدة. يعني ما يأتي أحد يقول كيف تقولون في حالة النقص يسلم، في حالة النقص يسجد قبل التسليم والنبي هنا سجد بعد التسليم وهو قد أنقص صلى ركعتين؟ فالجواب يقال له: أولا النبي ما أنقص، النبي كمل الصلاة. ثانيا أنه هنا سجد لأنه وقع فيش في زيادة، زاد في الصلاة سهوا. ماذا زاد فيها؟ زاد فيها تسليمتين، تسليمتان الأولى اللي سلمها عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه في حالة الزيادة وفي حالة النقص. نأتي للحالة الثالثة، حالة الشك. الشك معناه في اللغة التردد، الشك هو التردد في الشيء، والشك معروف، يعني ما يحتاج أن نتفلسف في تفلسف المناطق ومن كتب في أصول الفقه. الشك معروف: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الشك ضد اليقين، فهنا الشك هو التردد في الشيء، هل كذا أم كذا. الشك يعرض كثيرا للمصلي، والشيطان يجلس للمصلي يشككه في صلاته، الشيطان يشكك الآدمي في صلاته، يشككه في ماذا؟ إما أن يشككه من ناحية النقص، وإما أن يشككه من ناحية الزيادة. مثلا يأتي الشيطان للإنسان يقول له: إنك صليت ثلاث ركعات، وهذا الآدم يظن أنه صلى أربع ركعات، الشيطان يقول له: لا، أنت صليت ثلاث ركعات. الإنسان قد يكون في الركعة الثالثة الشيطان يقول له أنت في الركعة الرابعة، أنت الآن في الركعة الرابعة. الإنسان يكون في الركعة الرابعة ويأتيه الشيطان، وهذا طبعا إذا كان الإنسان مبتلى بالوسواس، يأتيه الشيطان يقول له إنك لم تركع في الركعة الأولى، نسيت الركوع، أو في الركعة الثانية نسيت السجود، تركت السجود. فالشك يعرض للإنسان في صلاته، وعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بالسنة في هذا الباب. السنة في هذا الباب إذا عرض الشك للإنسان فهو على حالتين، إما أن يترجح عنده شيء، وإما أن لا يترجح عنده شيء، على حالتين. الحالة الأولى إذا لم يترجح عنده شيء، يعني يقول هذا الإنسان أنا والله ما أدري صليت ركعة أم صليت ركعتين، ما أدري، ما عندي في ذلك ترجيح، أنا ما أدري صليت ركعتين أو صليت ثلاث ركعات، ما أدري، ما في ترجيح عنده، استوى الطرفان. ففي هذه الحالة يقول عليه الصلاة والسلام فليبني على ما استيقن، يبني على اليقين، واليقين هنا أن يأخذ بالأقل، هذا اليقين، اليقين أن يأخذ بالأقل، أن يبني على العدد الأقل. وهذه القاعدة في كل شك لا يترجح فيه شيء على شيء، هذه القاعدة، القاعدة في كل شك لا يترجح فيه جانب على جانب أو احتمال على احتمال، أن يبنى على اليقين. فلو شك الإنسان في الطواف، هل طاف أربعة أشواط أم خمسة أشواط، ولم يترجح عنده شيء، كم يجعلها؟ أربعة أشواط، يبني على اليقين على الأقل. وهكذا في الصلاة، إذا شك هل صلى ركعتين أم صلى ثلاث ركعات، ولم يترجح عنده احتمال على احتمال، يجعلها كم؟ يجعلها ركعتين. إن شك هل صلى ركعة أم ركعتين، يجعلها ركعة. إن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، يجعلها ثلاثا، ويأتي بركعة. طيب في هذه الحالة متى يسجد السهو؟ في حالة اليقين، جاء في الحديث أنه يسجد قبل التسليم، قبل التسليم، في حالة إذا بنى على اليقين. فإن قال قائل أرأيت لو أني شككت هل صليت ثلاث ركعات أم أربع ركعات ولم يترجح عندي شيء، كم أجعلها؟ قلنا تجعلها كم؟ ثلاث ركعات. قال طيب لو كنت في نفس الأمر، لو كنت أنا في نفس الأمر صليت أربع ركعات وجعلتها في هذه الحالة ثلاث ركعات وزدت ركعة، إذن كم صليت في هذه الحالة أنا؟ خمس ركعات. كيف خمس ركعات؟ قلنا هذا ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرشد إلى هذا، أرشد إلى الأخذ بالأقل والبناء على اليقين، قال فإن كانت الرابعة فقد إيش، إن كانت الخامسة، هذه الزيادة إن كانت الخامسة سجدتا السهو تشفع لك صلاتك، وإن أو كانت إن كانت فيه نقص، إن كان في الصلاة نقص تشفع لك سجدتا السهو تكمل لك الصلاة، وإن كانت هذه زائدة، الركعة هذه زائدة كانت سجدتا السهو إيش، ترغيما الشيطان. فأنت إذا أخذت بهذه الزيادة، فإن كانت في محلها فالحمد لله، وإن كانت ليست في محلها فأنت قد أرغمت الشيطان، أرغمت الشيطان، غلبته عندما سجدت للسهو وأرحت نفسك. هذا والله سجد السهو، قواعد سجد السهو والله رحمة، الإنسان الذي ما يعرفها ما تفقه فيها وابتلي بالوسواس ما تعرفون الحال التي هو فيها، تضيق عليه الأرض ما رحبت، لأنه مبتلى بهذا الشيء وليس عنده العلاج الشرعي، ما يدري ماذا يفعل، في كل صلاة يشك كم صلى، ثلاثة أم أربعة، أربعة أم خمسة، خمسة أم ستة، مسكين ما يدري، ما عنده العلاج. والعلم نور كما تقول العامة، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو كان عنده العلاج الشرعي لا لعوفي أو لخف عنه هذا الشيء كثيرا، لكانت هذه رحمة له، والله رحمة به أن يعلم هذه المسائل، يتعلم هذه المسائل حتى يعمل بها، ويرحمه الله عز وجل بهذا. فالأمر سهل يا أخي، إذا شككتها لصليت ثلاثة أم أربعا ولم يترجع عندك شيء اجعلها ثلاثة، وكمل الرابعة واسجد للسهو قبل التسليم وانتهينا الحمد لله ما عليك أي شيء. هكذا شبك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الحالة مبنية على القاعدة الشرعية العظيمة التي بنيت عليها الشريعة، وهي قاعدة رفع الحرج. رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحمد لله. الحالة الثانية، إذا شك في الصلاة، الحالة الأولى قلنا ما يترجح عنده شيء، الحالة الثانية أن يترجح عنده شيء، يعني شك هل صلى ثنتين أم صلى ثلاثا، وترجح عنده أنه صلى ثلاثا. الترجح هذا أحيانا يحصل، يحصل أحيانا، كيف؟ يتذكر مثلا، يتذكر أنه قرأ في الركعة الأولى سورة كذا، وأنه قرأ في الركعة الثانية سورة كذا، وأنه قرأ في الثالثة كذا، فيحصل عنده ترجيح، ولكن ما يحصل عنده يقين، وإنما غلبت ظن، يغلب على ظنه أنه في الركعة الثالثة. ففي هذه الحالة، في حالة غلبة الظن، يعمل بهذا الاجتهاد، يعمل بهذا التحري بما غلب على ظنه. فإذا شك هل صلى ثنتين أم صلى ثلاثا، وغلب على ظنه بعد التحري والنظر أنه صلى ثلاثا، إذن يجعلها ثلاثا، يجعلها ثلاثا ويمشي على هذا. وفي هذه الحالة، في حالة التحري، يسجد بعد التسليم كما جاء في الأحاديث. إذن هذه حالات سجود السهو، وهذا هو التفصيل فيه، في حالة الزيادة، وفي حالة النقص، وفي حالة الشك، في حالة إذا ترك ركنا، في حالة إذا ترك ركعة، في حالة إذا زاد ركنا أو زاد ركعة، في حالة إذا زاد واجبا أو زاد أو أنقص واجبا، في حالة إذا شك في الصلاة ماذا يفعل، ومتى يسجد، هل قبل التسليم أو بعد التسليم. هذا كله الأجوبة عليه والتفصيل فيه فيما سبق تقريره وبيانه. وهذه المقدمة في باب سجود السهو هي مقدمة وتمهيد لهذا الباب، والأحاديث نتركها إن شاء الله للدرس القادم. ومن أراد أن يزداد معرفة وقراءة في هذا الباب فعليه بما كتب العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، حقق هذا الباب تحقيقا جيدا على ضوء الأحاديث. وهذا التحقيق الذي حققه العلامة ابن القيم إن كان ما أطلال النفس، اختصر، هذبه ورتبه وأوضحه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في رسالة له معروفة في سجود السهو. فالإنسان يقرأ رسالة الشيخ محمد بن عثيمين يفهم كثيرا من أحكام هذا الباب، وكذلك يقرأ كلام ابن القيم. وهذه المقدمة التي قدمتها توضح لك إن شاء الله وتمهد لك السبيل في فهم كلام العلماء في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.